وقال نحن أبناء الله وأحباؤه. هم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، وأن كتابه خاتم الكتب، وأنه بعث إلى البشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهم كفروا به وهم يعرفونه، والله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفونه أنه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أخبر الله به في التوراة والإنجيل كما يعرفون أبناءهم، أي لا يشكون في ذلك. ولكنهم حسدا وبغيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، فادعوا هذه الدعوة أنهم أبناء الله وأنهم يحبونه إلى آخره وأنه يحبهم. فالله عز وجل امتحنهم بهذه الآية، قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، لأن الله عز وجل أمره أن يدعو الناس جميعا إلى توحيد الله وإلى العمل بشرعه، فمن كان يريد أو يدعي المحبة فعليه أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا أشار على أن بعض الناس يعني من المسلمين، يعني غير اليهود والنصارى، النصارى واليهود هم كفروا يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض المسلمين الذين يدعون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون بالبدع والخرافات، يأتون بالمولد، يعني إذا انتهت السنة أو جاء الميقات المعروف بالمولد عقدوا هذا المولد وجابوا التمور وجابوا الأكل وعملوا الأناشيد والأغاني التي يقولونها والقصائد، وهذا الكلام ما هو صحيح وليس من الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا على الإطلاق، وهذا بالإجماع. السؤال، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحبونه أو لا يحبونه؟ يحبونه، ما حد يقول أنهم لا يحبونه. فهل عملوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا؟ هل أبو بكر عمل مولدا لرسول الله؟ هل عمر عمل؟ هل عثمان عمل؟ هل علي عمل؟ كلهم لم يعملوا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الصحابة لم يعملوا شيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذه الموالد يدعون فيها بأنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويعملون هذه الأعمال، إذا كان يدعون أنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أن الصحابة مساكين ما كانوا يحبون الرسول ولا عملوا له مولدا. والله عز وجل أكمل دينه في عرفات آخر الحج، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا ذلك اليوم لا يكون دينا بعد هذا. إذن يجب على المسلمين أن يرجعوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفوا ما فيها، لأن الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به وننتهي عن جميع ما نهى عنه. ومن فضل الله على عباده أنه لا يكلفهم إلا الذي يطيقون، التكليف لا يكلف الإنسان إلا بما يطيق. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. عندك مال عليك زكاة، عندك شيء تعمله، يعني لا تكلف إلا الذي تطيق، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما المنهيات فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فهو نهى عن البدع جميعا، كل ما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم أن يحدثه في دين الله تبارك وتعالى. نعم. ثم إليكم، قال حفظه الله تعالى: علامات محبة الله تعالى. العلامة الأولى، في علامات الآن نسمعها سيحصرها وسيسردها، وهي كلها إن شاء الله طيبة وينبغي للمسلم أن يحفظها ويستفيد منها. نعم، العلامة الأولى. العلامة الأولى التوحيد وإخلاص العبادة له، فمن أحب الله عز وجل أخلص له العبادة ولم يشرك به شيئا. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب فلو كانوا يحبون الله حقا لأفردوه بالعبادة ولما أحبوا معه غيره محبة عبادة. يعني كثير من الناس يقولون يحبون الأولياء أيضا، فتأتي الإنسان وهو يدعي أولا أنه موحد وأنه يحب الله عز وجل لكن يذبح لغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة لكن ما يعلم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة التي يقولها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله هذا كله شرك. من عمل ذلك وهو يدعي أنه يحب الله كلامه كذب، لأنه مخالف لما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، وهذا كله كفر. فلا يجوز للمسلم أن يشرك مع الله شيئا، والله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الإنسان يرتكب المعاصي ما هو معصوم، ما في أحد معصوم إلا الأنبياء. فهذا الرجل قد يحدث منه بعض الأعمال، الأعمال هذه التي هي دون الشرك هذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الذي يشرك بالله فالله حرم عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: العلامة الثانية أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله إلى البشرية والناس عامة، فمن يدعي أنه يحب الله ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كذاب في دعوى محبته لله. هذه الدعوة كما سمعنا أن اليهود والنصارى ادعوا هذه الدعوة، وكل من عمل مثل عملهم فهو من هذا النوع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للبشرية كلها وأصبح دينه ناسخ للأديان كلها جميعا. يعني لا يجوز لنا الآن في الوقت الحاضر على أن نقول هناك أديان صحيحة يهودية أو نصرانية، ليس هناك دين على وجه الأرض صحيح بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام دينه وشريعته كلها ناقضة لما سبقها من جميع الشرائع، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلنقبل منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: العلامة الثالثة أن يقدم ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما تحبه نفسه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي انتظروا العقوبة، فهذه علامات محبة الله. وفي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، ذكر علامة محبة الله وذكر ثمرتها. أما علامتها فهي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما ثمرتها فهي قوله تعالى: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني هذه الأشياء التي ذكرها في هذه الآية كلها محبوبة للإنسان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. يعني هذه الأشياء كلها محبوبة، لكن كونك تحبها أكثر من محبة الله هذا هو الممنوع. يعني ينبغي أن تحبها الحب العادي، الإنسان يحب أولاده، يحب زوجته، يحب أهله، يحب وطنه، هذه كلها أشياء عادية، لكن كونك تقدمها على محبة الله تبارك وتعالى هذا هو الذي ممنوع، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. إذن هذه الآية الأخرى اللي وضحت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن إذا كنت تحب الله فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالله يحبك. وماذا يترتب على ذلك؟ أنه يغفر لك جميع الذنوب. وأما ثمرتها فهي قوله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما يحب الله وينهى عما يبغضه الله ويفعل ما يحبه الله. قال حفظه الله تعالى: فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من عنده، فهو معصوم في الرسالة والتبليغ، فلذلك كان اتباعه علامة على محبة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا ينهى إلا عما نهى الله عنه، لا يفعل ذلك لهوى نفسه أو لأغراضه، وإنما هو كله لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله. قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يأمر بغير ما يأمر الله به، وينهى عن غير ما نهى الله عنه، ويكون هذا لغرض من أغراضه أو لشهوة من شهواته. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو معصوم من ذلك، ويخبر بما يحب الله التصديق به. إذن هذا الذي أمر الله عز وجل به وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول معصوم وكل ما يقوله هو عن الله. الله يقول عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل ما تكلم به فهو وحي من الله عز وجل. وتعرفون في قصص حدثت وما كان قد أنزل فيها شيء، وتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء الوحي. تعرفون الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة خولة حينما ظهر منها زوجها، والظهار كان معروفا في الجاهلية، يعني إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه في الجاهلية. حينما حدث ما حدث بين خولة وزوجها وقال لها ذلك القول، وكانت لها أولاد وهي كبيرة السن وفقيرة ليس عندها شيء، علمت على أنها حرمت عليه بهذه الكلمة التي قالها، فجاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشكو عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا شيء لك عندي، يعني إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الوحي في الحكم في الظهار، ولهذا قال لهذه المرأة هذا القول. والله ذكر أنها تشكو ضعفها، تشكو حوالها، تقول: عندي أولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون يربون الأولاد. أظنكم تعرفون هذا، ولا سيما أكثركم متزوجون، إلا عنده أولاد لو رجع من عمله وقالت له زوجته: خذ الولد هذا حتى أحضر لك الغداء، ووسخه قال: خذي ولدك ولا أبغي لك غداء. فهي تقول: لأولاد إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأنه لا يستطيع أن يربيهم، وإن ضممتهم إليه جاعوا، لأني لا أستطيع أنفق عليهم. والرسول يقول لها: لا شيء لك عندي. في هذا الوقت جاء الفرج، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. يعني جاءت إلى الرسول في حجرة عائشة رضي الله عنها وكانت قريبة تتكلم معه وتجادله وتراجعه في زوجها، تقول عائشة: في بعض الكلام أنا ما أفهمه، ما سمعته وأنا عندها بجوارها، فتقول هذا القول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. وهذا رد على الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى ويؤولونه، هذا يعني من أعظم الردود على هؤلاء الذين يقولون على أننا لو أثبتنا لله هذه الصفات فقد شبهناه بخلقه، أين المشابهة؟ هذه الآية ختمها بقوله وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله وصف نفسه بالسمع وبالبصر وبالقدرة وبالإرادة، ولكن ليس كمثله شيء في جميع صفاته، وإنما هذا حينما يفهم الإنسان ما هو. يعني لو لم نفهم ما هو الكلام، ما نفهم ما هو السمع، ما هو البصر، إذا ما عندنا دليل على ذلك إن شاهده ما ندري ماذا لما تأتينا هذه الآيات. ولكن الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم باللغة العربية المفهومة عند الناس، فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول معصوم، لأنه لا يقول إلا ما أمره الله عز وجل به، وكل ما تحدث به فهو وحي، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. أحسن إليكم قوله رحمه الله تعالى: ويخبر صلى الله عليه وسلم بما يحب الله التصديق به، فمن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر ويتأسى به فيما فعل، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله. قال حفظه الله تعالى: علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: الأولى، إن كان محبا لله لزم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيصدقه فيما أخبر، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور غائبة في الماضي والمستقبل، فلا بد أن يصدق ذلك، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يشكك في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة كافر بالله عز وجل. بنص القرآن الذي يشكك فيما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أن كافر، لأنه مخالف لما ثبت في كتاب الله عز وجل ولما يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هو الآن يبين، أنت تدعي أنك تحب الرسول، فإذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام فكلما أخبرك به أمرك به تعمل ما تستطيعه، وكلما نهاك عنه تنتهي. إذا كنت تحب الرسول فهذا هو التصديق لهذه المحبة. أما يعني تبقى هذه الفترة الطويلة وتعمل المعاصي والمخالفات وثم تأتي بالمولد، ولا سيما احنا في موسم المولد، وتأتي بالبدع والخرافات من عند نفسك وتدعي أنك تحب الرسول، إذن أنت ما تحبه. المحبة الصادقة الصحيحة الذي ينبغي أن تحبه كما أمر الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الثانية، أن يطيعه فيما أمر، يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به. نعم. الثالثة، أن تكون محبته للرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبته لكل شيء. نعم. الرابعة، أن يتأسى به فيما فعل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم. الخامسة، ألا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجتنب البدع والمحدثات في العبادة. فالذين يحدثون البدع والموالد ويدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كاذبون في دعواهم، لأنهم فعلوا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من البدع. إذن ينبغي لنا أن ننتبه لهذه الموالد التي تحدث ويعملها الناس، وبعضهم يعني حتى من الزوار يريد العمل في المدينة، يعمل مولد هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يتقرب بهذا، فهذه بدع لا يجوز عملها. ينبغي للمسلم أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يعمل لنفسه مولدا، والخلفاء الراشدون الأربعة الذين قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لم يعمل أحد منهم مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تدعي أنك أنت تحب الرسول، فهل معنى أبو بكر وعمر وعثمان معنى ما يحبون الرسول لأنهم ما عملوا له مولد؟ فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى عمل السلف الصالح. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:

والناس أجمعين. فبعد محبة الله تأتي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة كل مخلوق حتى أقرب الأقربين إلى الإنسان. يعني حتى الولد ولدك يعني من أحب الناس إليك، ونفسك كذلك، كما في قصة عمر رضي الله عنه الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. قال له: لا، يعني هذه المحبة ما تكمل. فقال له: والله أنت الآن أحب إليه من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون محبة كاملة، بحيث أنك تحبه أكثر من مالك ونفسك وولدك. إذا حببت هذه المحبة معنى ذلك أنك تتابعه وتعمل بكل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. لكن إذا ادعيت أنك تحبه ولكن تأتي بالبدع وبالخرافات وبالأشياء المخالفة، فهذا هذه الدعوة كاذبة، ما عليها دليل، الدليل يخالفها، والله عز وجل نص على ذلك. شوفوا الآن في قضية الهجرة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره، أن جماعة يعني حنوا بأنفسهم وبأولادهم وبأموالهم، كيف يتركوها ويهاجرون من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؟ فالله عز وجل رد عليهم بهذا القول: هذه الثمانية يحبها الإنسان بطبيعته ولا يلام على ذلك، لكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله وعلى ما يحبه الله. فإن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله فكسرت بكم عن الجهاد في سبيل الله وعن الهجرة، فهذا دليل على نقص محبة الله أو على عدم تحققها. قال الله تعالى: فتربصوا. نعرف على أن المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة وبعث فيها ودعا فيها 40 سنة ولم يقبلوا دعوته إلا القليل. صارت هجرة أولى إلى الحبشة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يهاجر، وجاء الإذن لأصحابه بالهجرة وهاجر عدد منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن من الله عز وجل، فأذن له الله عز وجل حينما تآمر عليه كفار قريش وتجمعوا، والله عز وجل ذكر ذلك في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهم اتفقوا على واحدة من ثلاث: إما يسجنوه حتى لا يخرج خلاص، إما يثبتوك أو يعني يطردوك أو يقتلوك. هذه الثلاث ما وافق عليها إبليس الذي حضر معهم، وكان أبو جهل هو من الجماعة اللي هو يعني شيطان هذه الأمة. كان حينما عرضوا تلك الأمور جميعا قال: أرى شيء لم تقعوا عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن يؤخذ من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة شابا قويا ويعطى سيفا صارما ويضربه كلهم ضربة رجل واحد فيتورق دمه فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. وقال إبليس: هذا هو الكلام الصحيح. فوافقوا على هذا، والله عز وجل أخبره عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل وأخبره بذلك بتلك المؤامرة التي عملوها وأذن له في الهجرة. ولما جاء إلى بيت أبي بكر في النهار ما كانت عادته يأتي في هذا الوقت، يعني سأله أبو بكر لما استقبله فأخبره عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له: أخرج من في البيت. قال: ما ليس في البيت أحد يخشى، يعني تخاف منه. فأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فقال: الصحبة يا رسول الله. فقال: نعم. فقال له: عندي راحلتان، واحدة لي واحدة لك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بالثمن، يعني ما هو مجان يأخذها. وتمت الهجرة وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضوان الله عليهم تركوا أموالهم وأولادهم وهاجروا، هاجروا بدينهم إلى هذه المدينة التي أنتم فيها. واستقبلهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم وقاسمهم أموالهم، يعني يقدمون المهاجرين على أنفسهم. اقرأوا سورة الحشر تجدون فيها يعني الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه. فالذي يعني يقدم حب الله على حب نفسه وعلى حب أمواله هذا هو هذه المحبة الصحيحة. وكذلك حب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدمه على نفسه وعلى جميع الذي يحبه من دون الله إذا عمل ذلك هذه المحبة الصحيحة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني أبغوا حتى يأتيكم حكم الله عز وجل. نعم. فلا يؤمن العبد. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يؤمن العبد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ومن والده والناس أجمعين. ولذلك تجد المؤمنين يبذلون أنفسهم في سبيل الله، يقاتلون ويقتلون، لأن محبة الله أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهم، ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم أغلى عليهم من محبتهم لأنفسهم. هكذا المؤمنون يعملون ذلك، ومن عمل هذا فهذا هو الإيمان الصحيح، بأنك تقدم محبة الله على محبة الأمور الأخرى جميعا، وكذلك محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب، وهو موافقته في حب ما يحب وبغض ما يبغض، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الكفر والفسوق والعصيان. قال حفظه الله تعالى: المؤمن يحب هذه الأعمال، يحب الإيمان والبر والتقوى، لأن الله يحب هذه الأعمال، والمؤمن يحب ما يحبه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة حبسهم العذر. هذا كما سيأتي في غزوة تبوك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: محبة الله عز وجل هي أعظم أنواع العبادة، وهي أساس العبادات كلها، فإن المؤمن إذا أحب الله سبحانه وتعالى تحرك في طاعته وترك المحرمات، والجوارح والجسم تبع للقلب، فإذا أحب القلب الله عز وجل وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم تحرك جسمه وجوارحه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقدم على ذلك. أما إذا لم يكن في القلب محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتحرك في طاعة الله عن رغبة ونشاط. قوله رحمه الله تعالى: فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل. قال حفظه الله: قد يعجز الإنسان الذي يحب الخير ويحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن فعل كل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا عجز وهو ينوي لو امتلك القدرة لفعل ذلك كتب الله له أجر من فعله. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. قال هذا وهو في غزوة تبوك، وهم الذين أقعدهم المرض وأقعدهم الفقر ولم يخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وقد ذكرهم الله في قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يسيرون مع المجاهدين وهم في المدينة، ما قطعوا واديا إلا وهم معهم بنياتهم وعزائمهم، فنالوا مثل أجر المجاهدين بالنية الطيبة. يعني عدد من الصحابة رضوان الله عليهم ما استطاعوا أن يذهبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، لأنها أولا الغزوة المكان بعيد، والناس يعني أيضا في شدة الحر، والفقراء التعبانين. الله عز وجل أخبر عنهم في سورة التوبة، اقرأوا سورة براءة تجدون تلك الأوصاف، لأن بعضهم كان يبكي ما يستطيع، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالله عز وجل يعني ضاعف لهؤلاء الأجر وأعطاهم مثل الذين ذهبوا، لأن الذي منعهم العذر ما استطاعوا، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. تفضل. وقد ينالوا إليكم، قال حفظه الله تعالى: وقد ينالوا مثل أجر العامل إذا كان قد دعا إلى هدى. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهذا في الدعوة إلى الله، فمن دعا إلى الله سبحانه وتعالى واستجاب له من استجاب، فإنه يكتب له مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة. وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتب له مثل أجور أمته من أول الأمة إلى آخرها. وعلى العكس والعياذ بالله، من دعا إلى ضلالة فإنه يكون عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، فدعاة الضلال يحملون مثل أوزار من تبعهم. قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فيكتب عليهم من الإثم مثل إثم من اقتدى بهم إلى يوم القيامة. فالإنسان يكون قدوة إما في الخير وإما في الشر. وعلى الإنسان أن يحاول أن يكون من أعمال يعمل أعمال الخير حتى يتبعونه. يعني أولا الدعوة واجبة على كل مسلم بقدر استطاعته، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنسان إذا دعا فينبغي أن يكون دعوته مرتبطة بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا دعا إلى خرافات وإلى بدع كان عليه وزر الذين عملوا مثل أوزارهم جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أنقذ الله به البشرية كلها من ضلالهم، وصار له مثل أجورهم جميعا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجره مثل أجور من تبعه من هذه الأمة، لأنه أنقذهم مما هم فيه. فينبغي للمسلم أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بعمل الخير. فيه نقطة لابد أن ينتبه لها الإنسان: لا ينبغي للإنسان أن يدعو من غير علم، لابد أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم، لأنه ربما يضل الناس. فإذا دعاهم إلى ضلالة فعليه وزرهم، وزر نفسه ووزر هؤلاء الذين يتبعونهم. فينبغي للمسلم أن لا يدعو إلا على بصيرة. والله عز وجل قد أخبر في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فينبغي للإنسان أن يكون متابعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن متابعته له أن يدعو إلى ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فبدأ بالتفقه. إذن الإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعلم، لكن إذا علم شيئا وكتمه عليه إثم أيضا، فينبغي للمسلم أن يعلم بقدر ما يستطيع، ولكن لا يعلم بالجهل، إذا كان ما يعلم شيئا فلا يدعو إليه، لأن عمله إلى هذه الأمور التي لم تكن في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويضل الناس، فكلما عمله الناس عليه مثل أوزارهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: بماذا تنال المحبوبات؟ قال حفظه الله: فلا يحصل المحبوب عفوا، بل لا بد من تحمل المكروه في سبيله، فالجنة محبوبة ولكن لا تحصل إلا بتحمل المشاق والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والإنفاق والأعمال الصالحة، فالمحبوب لا ينال إلا بتحمل المكاره، ولهذا جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذن ما في شيء يأتي بلاش، يعني لا بد أن يكون هناك ثمن لهذا العمل الذي تعمله، يعني كل واحد يحب الجنة، كل واحد يريد أن يكون من أهل الجنة، لكن هذه الجنة لا بد أن تعمل الأعمال التي تدخلك الجنة، بل لا بد من تحمل المكروه في سبيله، فالجنة محبوبة ولكن لا تحصل إلا بتحمل المشاق والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والإنفاق والأعمال الصالحة، فالمحبوب لا ينال إلا بتحمل المكاره، ولهذا جاء في الحديث: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فينبغي للمسلم أن يعمل قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا استقمت على الطريق الصحيح ولو كانت أعمالك قليلة الله عز وجل يأجرك، لكن إذا جئت بالأخطاء هذه المصيبة هنا، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك. ولهذا جاء في هذا الحديث، يعني الحديث خرجه مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الشهوات الزنا والسرقة والاعتداء على الآخرين، هذه كلها تدخل النار ويعاقب صاحبها بالنار، فينبغي أن الإنسان يبتعد عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والجهاد هو بذل الوسع، وهو القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق، فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة، فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة، فالمحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل. قال حفظه الله تعالى: فلا أحد يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن يتحمل في سبيل ذلك ما تكرهه نفسه وما يشق عليه، كما أن المحبين لغير الله يتحملون في سبيل محبوبهم ما يشق عليهم، فيبذلون أنفسهم وأموالهم دون معبوداتهم لأنهم يحبونها حبا شديدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا،

فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وكونه يعني يريد المال ويريد ما ينفعه ويفيده في دنياه هذا ليس ممنوعا، ولكن يطلبه من الطرق الصحيحة السليمة، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولذلك فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. فقلب المؤمن لا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا يطمئن المؤمن إلى شيء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. أما بقية الأمور وإن كان مال إليها فإنه لا يطمئن إليها، ولهذا قال: ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن، أي لو حصلت له كل الملذات الدنيوية من الملك والمال والولد والصحة والعافية وأنواع المأكولات والمشروبات، فإنه لا يطمئن قلبه إليها، لأنها على سبيل الزوال، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى وما أريد به وجهه. والسبب في ذلك أنه فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. ولذلك تجد المؤمن مطمئنا منشرح الصدر على أي حال كان، لأنه متعلق بالله عز وجل. وتجد غير المؤمن في قلق وفي هم وفي خوف، فتجد الكفار وإن كانوا أعطوا من الدنيا وزهرتها إلا أنهم في هم وفي قلق وفي خوف، ولا يرتاحون ولا يتلذذون بما في أيديهم من متاع الدنيا، لأنهم حرموا من عبادة الله ومعرفة الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم. قال حفظه الله تعالى: الوجه الثاني أنه دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة والموصلة إلى العبادة، فلو لم يعنك الله لم تستطع أن تعبده. ولهذا من أفضل الذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حفظه الله تعالى: فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. فالإعانة من الله إذا كانت على أمور الدنيا ومطامعها فإنها لا تغني عن العبد شيئا، أما إذا كانت الإعانة للعبد من الله جل وعلا على عبادته فهذا هو السعيد في الدنيا والآخرة، المطمئن الواثق من ربه سبحانه وتعالى. فالعبد لا يحصل على الراحة والطمأنينة إلا بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأما إذا لم يوفق لعبادة الله وحده فإنه لن يطمئن ولن يرتاح أبدا، وحينئذ يكون فقد أصل الطمأنينة وأصل الراحة. والدنيا لا يطمئن إليها ولا يطمئن إليها ولا يركن إليها المؤمن، لأنها تزول. والأصحاب والأعوان والجنود كذلك إلى زوال، ولا يبقى إلا ما بين العبد وبين ربه، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي تألهه القلوب وتحبه وتلتذ بطاعته وتأنس بقربه سبحانه وتعالى. فهذه كلها فوائد العبودية وثمراتها ونتائجها. يعني العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، هذه نتيجة العبودية، العبودية الخالصة التي ليس فيها تعلق بشيء آخر غير الله عز وجل. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. قال حفظه الله: أي ما سوى الله فلا يحبه لذاته، وإنما يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان محبوبه من عبادة الله المؤمنين فإنه يحبه لأجل الله سبحانه وتعالى. قوله: لا يحب شيئا لذاته إلا الله، أي لا يحب شيء من الأشياء لذاته إلا الله جل وعلا، وأما غير الله فإنه لا يحب لذاته، وإنما يحب لغرض من الأغراض وحاجة من الحوائج. قوله رحمه الله تعالى: فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة، وكان فيه من النقص والعيب بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. قال حفظه الله: إذا فقد العبد الطمأنينة والأنس بالله فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، والإله معناه المحبوب، وعبادة الله هي التي تحصل بها الطمأنينة والراحة واللذة والسرور والصبر والاحتساب والثبات. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة. يعني المعبودات كثيرة التي يعبدها الناس، لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، وينبغي للمسلم أن يخلص عبادته كلها لله تبارك وتعالى. هذا الذي يجب على المسلم، أن تكون عبادته خالصة لله، الدعاء والخوف والرجاء والاستعانة وطلب الرزق وطلب الولد وطلب كل ما يريده، أن تكون من الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وكل معبود سوى الله فعبادته باطلة، لأن هناك معبودات غير الله وآلهة غير الله، ولكن كلها باطلة وكلها حسرة على أصحابها، وكلها يوم القيامة يكون بينها وبين عابديها بغض وبراءة وتحسر، كما ذكر الله ذلك، وأنه يلعن بعضهم بعضا، فكل هذا يزول ولا يبقى إلا الله وما أريد به وجهه سبحانه وتعالى. فالمسلم يعرف ذلك ويعرف ثمرة العبادة، فالعبادة ليست عادة من العادات أو تقليدا من التقاليد، كما يقول الذين لا يجدون لذة العبادة ولا فائدتها، بل العبادة نعمة عظيمة يرتاح بها المؤمن في حياته، فإن أصابته سراء شكر الله، وإن أصابته ضراء صبر احتسابا لوجه الله، فهو لا تضيره الحوادث والنكسات، بل تأتي على الناس لأنه واثق بالتي تأتي على الناس لأنه واثق بالله عز وجل، وأنه لن يصيبه شيء إلا من صالحه، إما تمحيصا لذنوبه، وإما زيادة في حسناته، وإما تنبيها له ليتوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو سعى في هذا المطلوب ولم يكن مستعينا بالله متوكلا عليه مفتقرا إليه في حصوله لم يحصل له، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فهو مفتقر إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود، ومن حيث هو المسؤول المستعان به المتوكل عليه، فهو إلهه لا إله له غيره، وهو ربه لا رب له سواه. قال حفظه الله تعالى: فلو أنه أراد أن يعبد الله ولكنه لا يستعين بالله فإنه لن يحصل على مطلوبه، لأنه لا يعينه على العبادة ويمكنه منها وييسرها له ويقويه عليها ويرغبه فيها إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا للتوحيد ماذا قال له المشركون؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والأولياء ويتوسلون بها، فلما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة هذه الكثيرة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن الآلهة الموجودة كثيرة ولكنها كلها باطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين، فمتى كان يحب غير الله لذاته أو يلتفت إلى غير الله أنه يعينه